أيضا يجرنا هذا إلى مسألة بأن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها. هذا ليس باختياري، قد الناس تتحرف ولا تتحرف في بعض الآيات، لكن ينبغي له يعالج ويحرص أن يخشع في قراءته. أعظم ما يخشع في قراءة في دعاء في خشوع في القراءة أهم، وإذا خشع في القراءة في الدعاء كان كل طيب، لأن خشوع في الدعاء أيضا من أسباب الإجابة. لكن ينبغي أن تكون عنايته بالقراءة أكثر، لأنه كلام الله فيه الهدى والنور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقب آخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويكون عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال عبد الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إن أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه السلام أول سورة النساء حتى بلغ الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت اليه وقال فرفعت راسي اليه فاذا عيناه تدشان، يعني يبكي، وظاهره انه البكاء ليس في صوت، فانما عرف ذلك بوجود الدمع، فدل على انه صلى الله عليه وسلم يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك حديث عبد الله بن الشخير ان سمع لصوته عزيزا كازم المزيد من البكاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على انه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج. أحسن الله إليكم. يعني في هذا مسألة البكاء بالنسبة للإمام أن يكون في القراءة في قراءة القرآن أولى من الدعاء؟ لا شك أن كلام الله أولى، وإن كان في الدعاء من أسباب الإجابة أيضا، لكن الأمور ليست على يد الإنسان. نعم. الأمور ليس بيد الله، قد يخشع عند هذا ولا أخشع عند هذا. وقلوب يد الله الذي جل وعلا يجعل فيها ما يجعل من الخشوع عند وجود الأسباب، لكن المؤمن يتحرى الأسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءته كلام الله سبحانه وتعالى.